أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران وأحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان وأحبك والمحبة عون محب عاشق والهاد أحب البر والمزيون أحب البدو والأوطان وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران هلي وأهلك ولا الجيران بمجرى الدم والشريان وأحبك والمحب أعون محب عاشق والهاد وأحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان وأحبك والمحب أعون محب عاشق والهاد أحب البدو والمزيون وأحب البدو والأوطان وحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران تبعت انت مريح شجون ونشجوني بها طوفان يلي من غمضت العيون انا ونومي حرب نبات تبعت انت مريح شجون ونشجوني بها طوفان يلي من غمضت العيون انا ونومي حرب نبات احب البر والمزيون واحب البدو والاوطان واحب قبل لا يدرون هلي واهلك ولا الجيران احب البر والمزيون واحب البدو والاوطان واحب قبل لا يدرون هلي واهلك ولا الجيران واحب قبل لا يدرون وحبك قبل لا يدرون.